عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه غم أو هم أو سقم أو شدة أو ذل أو لأواء فقال: الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثني أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدل له مكان حزنه فرجا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حدثنا أبو حفص الصفار أحمد بن حميد قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثني الخليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول: حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرزاق من المرزوقين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.